بحبك قولها قولها وبعلى صوت لك حياتي يا ضنيني ما أبي شي يفوت قول أحبك قولها قولها وبعلى صوت لك حياتي يا ضنيني ما أبي شي يفوت كنت دايم تبغى قولي وما تفارقني محال نظرة عيونك يا قلبي ما لها إلا الدلال كنت دايم تبغى قولي وما تفارقني محال نظرة عيونك يا قلبي ما لها إلا والمحبة والوعود صرت متغير علامك اختفيت من الوجود وين حنية كلامك والمحبة والوعود